سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والاستلام هو مسحه باليد، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس، فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه دينا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ولو وضع يده على الشاذروان الذي يربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك، في أصح قولي العلماء: وليس الشاذروان من البيت، بل جعل عمادا للبيت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالحجر الأسود وأنه يقبل ويستلم، والركن اليماني يستلم ولا يقبل، والركنان الشاميان لا يستلمان ولا يقبلان، إذا لم يستطع تقبيل الحجر الأسود ولا استلامه فإنه يشير إليه بيده أو بما في يده من محجن ونحوه. إذا لم يستطع استلام، والاستلام هو المسح، إذا لم يستطع استلام الركن اليماني فإنه لا يشير إليه ولا يكبر تجاهه، وإنما يمر به مرورا إذا لم يستطع الاستلام. ما عدا ذلك سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما قال، هذا كله لا يستلم ولا يقبل باتفاق الأئمة. وإن وجد من السواد الأعظم من المسلمين من يمسح ويتبرك ويعقد العقد وما أشبه ذلك، والمقام كثير من الناس يتمسح به يرجو بركته ويتمسح بحديد جيء به من مصنع لا أثر له في العبادة. ولما قلت لامرأة: هذا لا ينفعك ولا يضر، هذا حديد جيء به من المصنع، أدخل الكير وأحمي عليه وجيء به إلى آخر ما يصنع بأمثاله من قطع الحديد، قالت: لا، هذا عندكم ما ينفع لكن عندنا ينفع. صلى الله السلامة والعافية. يقول: سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس، فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وكل هذه من البدع، وهي بدع متفاوتة، تبدأ من السجود لهذه الأشياء الذي هو شرك أكبر مخرج، إلى أن يصل الأمر إلى مجرد المسح للتبرك. وعلى كل حال، كل هذه بدع محرمة، كلها بدع محرمة. وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذ دينا يستتاب، يعني يكفر، فعلى هذا يستتاب، يخرج من الملة يستتاب، إن تاب وإلا قتل، يقتل مرتد، نسأل الله السلامة والعافية، إذا اعتقد أن الطواف بغير البيت دين. وقد وجد من يسجد تجاه هذه الأمور، وجد من يطوف، ومكتبة مكة الذي يقال لها المولد وجد من يسجد إليها موليا دبره الكعبة، ووجد من يسجد إلى الحجرة النبوية موليا دبره الكعبة، هذا شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. والتمسح لا شك أنه بدعة منكرة يجب إنكارها، ولكنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. نعم. لا، هذا ما قصدهم الطواف، ليستوعبوا المكان، يطوفون ليستوعبوا المكان، لأن الذي لا يطوف لا يدور عليه، نقول يطوف، الذي لا يدور عليه ما يوازي الصخرات التي في الأسفل، يعني ليستوعب المكان المسنون بعد الواجب. نعم. ولو وضع يده على الشاذروان الذي يربط فيه أستار الكعبة لم يضره. من أهل العلم من يرى أن الشاذروان من الكعبة فلا يجوز الطواف عليه، لكن الشيخ رحمه الله قرر أنه ليس من الكعبة وإنما وضع عمادا لها، يعني سندا لها. قولهم وإن وضع يده، ولو وضع يده على الشاذروان الذي يربط به أستار الكعبة لم يضره ذلك، في أصح قولي العلماء. هل وضع اليد هنا قصده به التبرك به ليمسحه، أو لحاجته إلى ذلك يستند إليه وخروج بعض البدن، حتى على قول من يقول إنه من الكعبة، يعني إذا قلنا أنه من الكعبة فإذا استند إليه صار بعض بدنه داخل، هل يمراد شيخ الإسلام رحمه الله أنه لو وضع يده للتبرك؟ لا، ليس مراده هذا، وإنما مراده أنه لو وضع يده عليه، ما نقول أن جزءا من بدنه داخل البيت، لأن الشاذروان ليس من البيت وإنما هو عماد ولذا لا يضره. وأما من يقول أن الشاذروان من البيت يحذر هذا ويبتعد عنه لئلا يكون في هوائه شيء من بدنه فيكون قد طاف، لم يطف بالبيت وإنما طاف فيه. نعم. ما هنا التواريخ، التواريخ المتوارثة. نعم. لو صعد عليه المقرر أنه ليس من البيت ما فيش كه، لكن الشيخ جاء باليد ليبين أن هذا أدنى شيء والأولى أن يبتعد مدام في خلاف. نعم. ويستحب له في الطواف الأول أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة، والرمل مثل الهرولة وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى، فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف، والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل. وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى. نعم. يقول رحمه الله تعالى ويستحب له في الطواف الأول، أول ما يقدم، أول ما يطوف، سواء طواف القدوم، طواف العمرة، طواف الحج إذا لم يطوف للقدوم، أول طواف يؤدي يستحب له أن يرمل فيه من الحجر إلى الحجر. السبب الذي من أجله شرع الرمل في عمرة القضية، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليؤدوا عمرة القضاء، جلس الصحابة جهة، جلس المشركون كفار مكة من جهة الحجر، من جهة الحجر، وقالوا يقدم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغيظهم فأمر بالرمل. والرمل في أول مشروعيته من الركن، من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ويمشون بين الركنين رفقا بهم، ثم بعد ذلك في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر، وبقيت المشروعية وإن زالت العلة. في الأطواف الثلاثة ولم يمنعه عليه الصلاة والسلام أن يرمل في الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم والرفق بهم، وإن كان من الصحابة كابن عباس من يرى أنه شرع العلة فارتفعت فيرتفع معه، لكنه عند عامة أهل العلم حكمه باقي وإن ارتفعت علته. والرمل مثل الهرولة، يعني إسراع الخطى مع إسراع المشي مع تقارب الخطى، وبعض الناس يهز المنكبين وهو يزحف مشيا وإيدا ولا يستطيع أن يرمل، مع ذلك يهز المنكبين، هذا ليس بمشروع، هذا ليس بمشروع. قد يقول قائل أن هذا هو المستطاع والمقدور عليه، وإذا عجز عن بعض العبادة وأمكن من بعض، نقول هذا لا يراد لذاته، وإنما هز المنكبين إنما يحتاجه من يرمل، والمشروع الرمل. فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف، يعني يبعد عن الكعبة ليتمكن من الرمل إلى حاشية المطاف، الرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل، لأن الفضل كما يقرر أهل العلم، الفضل المرتب على العبادة نفسها أولى بالمحافظة من الفضل على المرتب على مكانها أو زمانها، يعني ما لم يكن المكان أو الزمان شرطا. أما إذا كان المكان أو الزمان شرط فإنه لا بد من ملاحظته، يعني لو قال قائل أنه لو جلست في طرف الصف ما ارتحت ولا خشعت، المكيف يضرب على رأسي، أنتقل إلى الصف الثاني لأرتاح وأخشع في صلاتي. نقول نعم لك ذلك، لك ذلك، لأن الفضل المرتب على العبادة نفسها يحافظ عليه أولى مما يحافظ على الفضل المرتب على مكانها أو زمانها. وإذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى، لأن الطواف بالبيت، وإذا كان الطواف به فالقرب منه مشروع. نعم. الطواف على الدرج. ها؟ في الدرج اللي آخر المطاف. إيه لا بس داخل البيت، هذا داخل البيت. ما في مانع. إيه نعم. ما لم يخرج عن البيت. والمسعى خارج البيت، يعني ما طوف المسعى. نعم ما في إشكال. ويدفعونه خطى في اتجاهه، يرجع هذا لازم يرجع، لا بد أن يرجع. لا هو لو أنهم دفعوه إلى ما يخرج منه عن الكعبة ولم يتعدى محاذي مكانه الأول ما في إشكال، يعني لو قدر أن هذه الكعبة وهو في هذا المكان ودفع إلى ظهره إلى هذا ما زال محاذي إلى مكانه الأول، لكن لو دفع هنا لا بد أن يرجع ليكون البيت عن يساره. والشيء اللي سير الخطوة نحوها يعفونا يعفى عنها. البيت خلف كتفك الأيسر. شو خلفك؟ يعني مائل يسيرا يعني أو خلف ظهرك؟ لا خلف ظهرك من جد الزحام أحيانا تسمى. على كل حال إذا مشى خطوات عليه يرجع، لأنه من شرط الطواف أن يكون على جانبه الأيسر. ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما ورائها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد، ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة. يقول رحمه الله يجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم، يعني في الأروقة، يعني سبل مصابيح، سواء كان في الدور الأول أو الثاني يجوز، لأنه يطوف داخل البيت داخل المسجد. أما إذا اضطر إلى أن يدخل في المسعى فعليه أن يرجع، لأن المسعى ليس من البيت. وفي الدور الثاني هناك مضيق، لكنه وسع أخيرا، مضيق اضطر الناس إلى أن يخرجوا من المسجد إلى المسعى، وعليهم أن يرجعوا في هذه الحالة. والآن وسع هذا الحمد لله وزال الحرج. المتصلة بحيطان المسجد، ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة، لأن المشقة تجلب التيسير. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار، قال ابن عباس يعني إلى غير سترة، والناس يمرون بين يديه، لما شك أن المشقة تجلب التيسير، وهذا مظنة للمشقة لا سيما في المواسم. أما في غير المواسم مع إمكان الاستثار فإن هذا فالحرم وغيره سواء، فالمسجد الحرام وغيره سواء. نعم. فيه لا هذا من هذا شرط، هذا شرط، والسترة ليست شرط، هذا شرط والسترة ليست بشرط. نعم. رجل وامرأة، لأنهم يطوفون بما فيهم الرجال والنساء بين يديه عليه الصلاة والسلام، يطوفون بين يديه عليه الصلاة والسلام ولم يتخذ سترة. وين نبي نكمل إن شاء الله، نبي نكمل بإذن الله. نعم. سم. وكذلك يستحب أن يضطبع في هذا الطواف، والاضطباع هو أن يبدي ضبعه الأيمن فيضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإن ترك الرمل والاضطباع فلا شيء عليه. نعم. من سنن الطواف الاضطباع والرمل، ويستحب أن يضطبع فيجعل طرفي الرداء على عاتقه الأيسر ويبدي عاتقه الأيمن. فيقول وهو أن يبدي ضبعه الأيمن فيضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفي على عاتقه الأيسر، وهذا مشروع في الطواف كله، لا في الأشواط الثلاثة فقط وإنما في جميع الأشواط. ثم بعد ذلك إذا فرغ منه وأراد الصلاة عليه أن يستر المنكبين، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، في رواية على عاتقيه منه شيء، وإن ترك الرمل والضبع فلا شيء عليه، لأنهما من سنن الطواف. نعم. ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع، وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس، وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية. وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما كان يختم سائر دعائه بذلك. وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه، وهذا من مواطن الذكر والدعاء. وذكرنا سابقا أنه لو طاف بالبيت سبعا ولم يتكلم بكلمة واحدة فإن طوافه صحيح، والذكر والدعاء إنما هو سنة بالمشروع حيث لا يتعدى في دعائه، وإن دعا دعاء مطلقا له ذلك، وإن اقتصر من الأدعية على ما ورد في الكتاب والسنة فهو أفضل. وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس، لأنه أفضل الأذكار، يقرأ القرآن سرا بحيث لا يشوش على الناس ولا يؤثم الناس بحيث يلزمهم استماعه، إنما يقرأ ذلك سرا فلا بأس. ومع ذلك لو قرأ القرآن سرا ثم مر بآية سجدة إن تيسر له أن يسجد بحيث لا يؤذي أحد ولا يتأذى سجد، وإلا لا يسجد. إذا كان يؤذي أو يتأذى لا يسجد، وإن كان بحيث لا يؤذي أحدا ولا يتأذى هو فإنه يسجد ثم بعد ذلك يستأنف، كما لو أقيمت صلاة أو دعي إلى صلاة جنازة وما أشبه ذلك فإنه يقطع طوافه ويؤدي الصلاة، لا سيما الفريضة إن كان الطواف مفروضا واجبا، أو الجنازة إذا كان الطواف مستحبا. أما إذا كان الطواف واجبا فلا يقطعه لصلاة جنازة ولا غيرها، عليه أن يتابع. وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله، لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية. وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. يعني ما يذكر من الأدعية دعاء الشوط الأول مثلا، دعاء الشوط الثاني الثالث الرابع، دعاء مقام إبراهيم، دعاء الملتزم، دعاء كذا، كل هذا لا أصل له بهذا الترتيب. وإن وجد أصل لبعض الأدعية، يعني بعض الأدعية المذكورة في هذه المناسك نعم لها أصل شرعي، يعني جمعت من أدعية مشروعة من أدعية مطلقة، وشيء ورد عن السلف وشيء ابتكره مؤلفه. على كل حال تخصيص هذه العبادات بأدعية خاصة لم تخص بها شرعا هذا لا بد له من دليل، هذا لا بد له من دليل. والأذكار لا شك أنها توقيتها توقيفي، توقيتها زمانا ومكانا توقيفي، فلا يتخذ عادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني لو وافق أنه يقرأ قرآن مثلا افتتح سورة البقرة ومر بين الركنين يقطع قراءته ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أو يستمر في قراءته؟ يقطع القراءة ويأتي بآية في غير موضعها، أو نقول يستمر في قراءته وترك مندوبا إلى مندوب؟ نعم. وين؟ لكنه دعاء في غير موضعه من التلاوة. يعني لو إنسان يقرأ القرآن مثلا، يقرأ القرآن ثم بعد ذلك دعا بدعاء مطلق لا علاقة له بالقراءة، لا شك أنه إن كان في الصلاة فهذا لا يجوز، وإن كان خارج الصلاة فالأمر فيه سعة، لكن ينبغي أن يقبل على قراءته. فأقول إذا كانت لا شك أنها آية في الأصل، وإن قرأها على أنها آية لا شك أخل بالترتيب، ولا يجوز الإخلال بترتيب الآيات. وإن جاء بها على هيئة دعاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في هذا الموضع ثم قطع تلاوته واستأنف، لا له وجه. وإن كان المتجه عندي أنه لا يقطع قراءته متتابعة بشيء. نعم. قراءة القرآن شو هي؟ هو أفضل الأذكار، وما حفظ عنه أيضا ذكر معين. أنت بتأتي بشيء ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أما ذكر ولا دعاء ولا قرآن. نعم، كما كان يختم سائر دعائه بذلك، وهذا من جوامع الأدعية، من جوامع الأدعية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كون هذا الدعاء بين الركنين، كون هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كون اختيار هذا الدعاء بين الركنين وما عدا الأركان وما عدا الجهات ذكر ودعاء مخلوط، هل نقول إن هذه الجهة لها مزية في الدعاء؟ يعني إذا أراد الإنسان أن يدعو ولم يتيسر له الملتزم الوارد عن بعض الصحابة، يدعو بين الركنين أو يدعو في الجهات الأخرى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصص ما بين الركنين بهذا الدعاء، هل نقول جنس الدعاء مطلوب في هذا المكان؟ نعم، للمكان. ولذلك قال رحمه الله: كما كان يختم سائر دعائه بذلك، وليس في ذلك ذكر واجب اتفاق. لو كان الوقت من الركن اليماني إلى الحجر الأسود يستغرق 5 دقائق مثلا، في أوقات الزحام يستغرق 5 دقائق، هل يكرر هذا الدعاء أو يأتي به ويأتي بغيره؟ لأنه في أوقات الزحام يستغرق 5 دقائق، وهذه لا تستغرق إلا ربع دقيقة مثلا، فماذا يقول في بقية الوقت؟ هل يكرر هذا الدعاء أو يأتي بأدعية أخرى أو يأتي بأذكار؟ يعني يختم بها الطواف، يختم بها الطواف. هو يأتي بالمشروع، لكن الآن بقي وقت، هل نقول ما في ذكر لهذا المكان إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة بين الركنين، ما في ذكر إلا هذا كما هو المأثور؟ أو نقول ما دام الوقت يستوعب يقول هذه ويقول غيرها قبلها أو بعدها، لأن مفترض تصير بين الركنين، أو يقولها إذا توسط أو إذا قارب النهاية. على كل حال، كل هذه محل بحث، وينبغي أن يكون هذا الدعاء ختاما لطوافه، ختاما لشوطه. نعم. والطواف بالبيت كالصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى، ويكون مستور العورة، مجتنبا النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرا. لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف، ولا نهى المحدث أن يطوف، ولكنه طاف طاهرا. لكنه ثبت عنه أنه نهى الحائض عن الطواف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فالصلاة التي أوجب الله لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم، كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، وكصلاة الجنازة وسجدتي السهو. وأما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا، والاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق. والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض، وإن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة. قال أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبد الله: حدثنا سهل بن يوسف، أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به بأسا. قال عبد الله: سألت أبي عن ذلك فقال: أحب إلي أن لا يطوف بالبيت وهو غير متوضئ، لأن الطواف بالبيت صلاة. وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها، كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، لكن لا يختلف مذهب أبي حنيفة أنها ليست بشرط. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة في الطواف ولا في السعي ولا في غيره من المواقف. الطواف بالبيت كالصلاة، كالصلاة. وجاء في الحديث الطواف بالبيت صلاة لكنه مضعف عند أهل العلم. الطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. يعني الشيخ رحمه الله يقرر أن الطواف بالبيت كالصلاة, يقرر أن الطواف بالبيت كالصلاة, فهل معوله على الحديث أو أن هذا مجرد تشبيه اتفاقيا ينبغي لأنه عبادة بدنية كالصلاة؟ إن كان يقرر ذلك اعتمادا على الحديث فيلزمه أن يشترط الطهارة ولا يستثني من ذلك إلا مسألة الكلام, لأنه يقول الطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذا كلام الشيخ رحمه الله يلزمه بأن تكون الطهارة شرطا. إلا قال وقد ورد أن الطواف بالبيت صلاة, وقد روي أن الطواف بالبيت صلاة لا يلتزم لأنه صاغ بصيغة التمريض, لكنه قرر الطواف بالبيت كالصلاة جزما فيلزمه أن يكون تكون الطهارة شرطا إلا أن الله أباح فيه الكلام, فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير, فلا يتكلم فيه إلا بخير, ويحرص أن يكون مما يقربه إلى الله جل وعلا, يجتنب في ذلك حتى المباح من الكلام, يستغل هذا المكان وهذا الظرف بما يقربه إلى الله جل وعلا وبما ينفعه في الآخرة. وبعض الناس يطوف الاثنان منهم والثلاثة ومسألة قيل وقال إلى أن ينتهي الطواف لأن الله أباح فيه الكلام. لسمعنا أنه أباح فيه الكلام أن يستغل بالمباح فضلا عن المكروه والحرام, لا, إنما هو عبادة, الأصل أن يستغل بالذكر والدعاء. ومع ذلك إلا أن الله أباح فيه الكلام, من تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. ولهذا نعم يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر, إذا رأى امرأة متبرجة أمرها بالمعروف, استتري ستر الله عليك في الدنيا والآخرة إلى آخر ما. وهذا من أعظم من أفضل الكلام مثل هذا. ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى, ويكون مستور العورة يعني بجميع شروط الصلاة إلا ما لا يمكن تحقيقه فيها كالاستقبال مثلا. أما النية فلا بد منها, والطهارة على الخلاف بين أهل العلم, وستر العورة لا بد منها. نعم, لا الوقت ما في وقت, لا ما استثني. الشيخ قرر أنه كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام بس على مقتضى الحديث. ما يمكن تحقيقه وجه الشبه فيما يمكن تحقيقه, هذا الأصل. الأصل أنه وجه الشبه في جميع الشروط, هذا الأصل, فلا يخرج منها إلا ما لا يمكن تحقيقه. يقول ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى, ويكون مستور العورة مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي. وكثير من الطائفين يطوف بالطفل وهو مشتمل على نجاسة. نعم النجاسة لا تبرز ولا تلوث لكنه مشتمل على نجاسة, لا بد أن يتأكد من أن الطفل لا نجاسة فيه, ما في جوفه معفو عنه لكن ما خرج منه. لأن بعض الناس يظن أنه إذا أمن تلويثه خلاص يكفي, لا يكفي, لا يطوف به ولا يصلي به. مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرا, لابد أن يكون طاهرا. لكن هذا استدراك من المؤلف رحمه الله, في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء, في وجوب الطهارة نزاع, هل النزاع في الوجوب أو في الاشتراط؟ بين الأئمة, بين الأئمة في الاشتراط, النزاع في الاشتراط. أما حتى الحنفية يجبونها ويلزمون بدم إذا تركها. لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء, فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف, ولا نهى المحدث أن يطوف ولكنه طاف طاهرا. النبي عليه الصلاة والسلام تطهر قبل الطواف ودخل المطاف طاهرا وقال خذوا عني مناسككم, طاف طاهرا. لكنه ثبت أنه نهى الحائض عن الطواف, افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. هل النهي لأن الطهارة شرط أو لأن الحائض لا تمكث في المسجد؟ عند شيخ الإسلام لأن منهي عن المكث في المسجد، لا لأن الطهارة شرط، إنما تطوف وهي في حيضها وعليها دم كما هو قول الحنفية. ولا نهى المحدث أن يطوف ولكنه طاف طاهرا، لكنه ثبت عنه أنه هنا الحائض عن الطواف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقال أيضا: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فالذي يأخذ بحديث الطواف ببيت الصلاة يكون شرط، وهذا قول الجمهور، الطهارة شرط لصحة الطواف. فالصلاة التي أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم، كالصلاة التي أوجب فيها ركوع وسجود، وكصلاة الجنازة وسجدة السهو، وكصلاة الجنازة وسجدة السهو، لأنهما داخل يعني ملحقان بالصلاة. وأما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا، لأنهما لا يفتتحان بتكبير ولا تسليم، فسجدة التلاوة عند شيخ الإسلام ليست بصلاة، فالصح من غير طهارة. وسجود فليس من هذا، والاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق، يعني يمكث في المسجد ولو كان محدثا. والمعتكفة الحائض، في معتكفة حائض، المعتكفة الحائض وصفاني، المرأة المعتكفة الحائض، ما يجي هذا أبدا، لأن الحائض ليس لها أن تعتكف. لا، ما هو بيقول معتكفة إذا حاضت، لا لا لا يريد البالغ، لأن البالغ إنسان مجرد بلوغ تمكث بالمسجد. من إيش؟ لا لا لا، ما بلغت يا أخي، لو بلغت وهي غير متلبسة بحيض ما تمنع من اللبث في المسجد. الكلام المتلبسة بالحيض، المعتكفة الحائض، التركيب ليس بسليم، لأن الحائض ليس لها أن تعتكف. يعني المعتكفة إذا حاضت صح، هذا ما فيه إشكال، إذا حاضت تخرج من المسجد ليس لها أن تلبث في المسجد. أما معتكفة حائض يعني وهي حائض ما يجي، لأن الحائض ليس لها أن تعتكف. والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد، لأن النهي عن اللبث في المسجد مناقض مناقضة تامة للاعتكاف الذي مقتضاه اللبث مع الحيض، وإن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة، ولا أشكال في كونها تلبث وهي محدثة كالرجل. وقال الإمام أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبد الله: حدثنا سهل بن يوسف قال أنبانا شعبة مناسك الحج لابنه عبد الله، يعني هل المنسك للإمام أو للإبن؟ هو يقول قال أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبد الله، لا لا لا لا لا لا لا من تأليفه، ها؟ يعني المسند كله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي، وهو مسند الإمام أحمد، هذا مسند الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، هذا مسند الإمام أحمد، وإن رواه عبد الله عن أبيه. الزوائد يقول حدثنا عبد الله قال حدثنا فلان غير أبوه غير أبيه، هذه الزوائد المسندة التي لعبد الله ليست الإمام أحمد، فما كان فيه عن عبد الله عن أبيه والقائل حدثنا سهل هو الإمام أحمد. كالمسائل جمع، لكن يقال مسائل الإمام أحمد من رواية ابن عبد الله، مسائل الإمام أحمد من رواية ابن هاني، مسائل الإمام أحمد من رواية فلان وفلان، فما يقال من سك، يعني السنة مثلا هو من رواية عبد الله عن أبيه، المسند من رواية عبد الله عن أبيه، وهكذا كل كتب الإمام وغيره من الأئمة من روايات تلاميذهم عنهم. الموطأ حدثنا يحيى قال حدثنا مالك، وهكذا. ونعم يعني إذا جمع الطالب لشيخه ينسب يعني للشيخ على طريقة المتقدمين، ينسب للشيخ. المسند كله حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي، الموطأ أقرب مذكور، حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك، الشافعي قال الربيع قال الشافعي. شيخ الله يحفظكم، وضعوا لا جمعوهم طيب أنا أقول على طريقة المتقدمين هذه مضطردة أن التأليف ينسب للإمام، طريقة المتأخرين لا، المؤلف من جمع الكتاب، ولذلك ظل من ظل وتاه من تاه في تخطئة نسبة الأم للإمام الشافعي، مصنف في ذلك مصنف بقدر هذا اصطلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي، الأم ليست للإمام الشافعي، وعلى هذا الموطأ ليس للإمام مالك، المسند ليس للإمام أحمد، وهكذا طريقة المتقدمين تختلف عن طريقة المتأخرين. قال أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابن عبد الله: حدثنا سهل بن يوسف قال أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال سألتهما عن الرجل يطوف ببيته وغير متوضئ فلم يريا به بأسا، هذا رأيهما. قال عبد الله: سألت أبي عن ذلك فقال أحب أن لا يطوف بالبيت إلا وهو غير متوضئ، أن لا يطوف بالبيت وهو غير متوضئ، لأن الطواف بالبيت صلاة، مقتضى هذا أن الطهارة شرط كالصلاة، وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، لكن لا يختلف مذهب أبي حنيفة أنها ليست بشرط لكنها واجبة تجبر بدم. وعلى كل حال جمهور أهل العلم على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وعلى هذا إذا أحدث في أثناء الطواف لابد أن يخرج ويتوضأ ويعود، إن عاد قريبا بنى وإن طال به الفصل استأنف. نعم الوجوب نعم يلزمه دم، يعني دمه كرأي أبي حنيفة. نعم الوجوب بين الوجوب والاشتراط النزاع، ما هو بين الوجوب والاستحباب، لكن ذكر عن بعض عن منصور حماد ومنصور وغيرهم لم يروا بأسا، يعني منثور عن بعض السلف. نعم وشيخ الإسلام احتاج إلى الطهارة في طواف الحائض، في طواف الحائض، وذكر الافتراضات التي ذكرها، ثم بعد ذلك قال إنها لا تحبس الرفقة، تتحفظ وتحترز من خروج الدم وتتطهر وتطوف على حالها وهيئتها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحابستنا هي، فدل على أن الحائض تحبس الرفقة، الحائض تحبس الرفقة. تردنا نكمل الأخوان باقي الآن ثلاث صفحات لأن ذا بيسأل وذا بيسأل، والله ودنا نكمل ما فيه إلا اليوم، بكرة ما فيه درس. نعم. ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام أو غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام بمكة، لكن الاحتياط حسن، والاحتياط حسن ما لم يخالف السنة، والاحتياط حسن ما لم يخالف، لا لا لا السياق يقتضي أن يقول الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة، والاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة، فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ، واعلم أن القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ، كمن يخلع عليه في الصلاة المكتوبة أو صلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة، فإن هذا خطأ مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وقال إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، وقال إذا أتى المسجد أحدكم فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب فإن التراب لهما طهور، وكما يجوز أن يصلي في نعليه فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه، وإن لم يمكنه الطواف ماشيا طاف راكبا أو محمولا أجزأه بالاتفاق. نعم يقول الشيخ رحمه الله: ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة، هذا إذا كان غير محرم، أما إذا كان محرما فطوافه في الجورب ممنوع لأنه في حكم الخف. من طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام أو غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة، لأن هذا احتياط في غير موضعه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهو احتياط زائد على قدر الحاجة. وبعض أهل العلم بعض من ينتسب إلى العلم تجده يزيد في أمور لم تشرع من باب الاحتياط، والزيادة فيما شرع لا شك أنها تدخل في حيز الابتداع. وشيخ الإسلام في مواضع يقول إذا أدى الاحتياط إلى ترك مأمور أو فعل محظور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. الشافعية يجدون عنة شديدا في المطاف، مجرد مس الرجل للمرأة ولو من غير قصد ولو بغير شهوة يبطل الطواف، فهم يجدون حرج شديد وعنت، فتجد الواحد منهم يغطي يديه من لئلا يقع في هذا المبطل للطواف. وأما غيرهم فالمس بغير شهوة لا يضر، يبطل الطهارة عند الشافعية ولو من غير قصد فيبطل الطواف، فتجدهم يحتاطون يغطي يديه لئلا يمس امرأة. فالدين وسط بين الغالي والجافي، لا يلزمه أن يغطي يديه ولا يتعرض أيضا لمس المرأة حيث يمر بجانبها على أن تمسه إمسه، هذا لا يجوز، هذا محرم، فلا هذا ولا هذا. فلا يغطي يديه ولا يتعرض للمرأة ليظهر للناس أنه مسها من غير قصد أو مسته من غير قصد. وهذا قد يوجد في بعض في نفوس بعض الضعاف من في قلبه مرض، أو غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت، وما زال الحمام بمكة، والاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة. يعني يأتي بقدر زائد على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بزعمه أنه يحتاط، الاحتياط في ترك هذا الاحتياط، فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ والاحتياط في تركه حينئذ. واعلم أن القول الذي تضمن مخالفة للسنة خطأ، كمن يخلع عليه في الصلاة المكتوبة أو صلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة، فإن هذا خطأ مخالف للسنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في نعليه وأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود، وقال إن اليهود لا يصلون في نعال فخالفوهم، وقال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب فإن التراب لهما طهور. يعني يكفيه أن يدلك النعل بالتراب، فإذا زال عين النجاسة أو عين الأذى منها كفاه. فلينظر فين عليه فإن كان فيهما أذى، وهو أعم من أن يكون نجاسة أو وسخا، فليدلكما في التراب فإن التراب لهما طهور. ويجوز أن يصلي فين عليه، فكذلك يجوز أن يطوف فين عليه. قوله يجوز أن يصلي فين عليه مع قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيهما وأمر بالصلاة لا يكفي أن يقال يجوز، نعم، لكن إذا ترتب على الصلاة في النعال إتلاف مال أو تقذير مثل المساجد المفروشة وما أشبه ذلك، لا شك أن الناس يتقذرون من هذا، فينبغي ألا يصلي بنعاله. طيب إذا دخل المسجد الحرام وأهله يمنعون من الدخول فيه بالنعال ويستدلون بقوله جل وعلا اخلع عليك، والعلة، نعم، كيف؟ إنك بالوادي المقدس. نعم، إنك بالوادي المقدس. وهل الوادي المقدس الذي أمر موسى بأن يخلع عليه أكثر قداسة من المسجد الحرام؟ هم يستدلون بهذا، إذا دخلت بن عليك كأنك عريان، لا يمكن بعد ما ينكرون عليك مثل هذا الإنكار، ويستدلون بالأمر بخلع النعلين والعلة فإنك بالوادي المقدس، وهذا أقدس منه، إذن من باب أولى أن تخلع عليك. فهل خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما دخل البيت؟ ما خلعنا عليه، ولا خلعنا عليه لما دخل مسجده، وهو أقدس من الوادي المقدس الذي ذكر، لكنه أمر بخلع النعلين بالوادي المقدس، نعم، في الظرف الذي فيه التكليم لله جل وعلا. لكن هل يستقل كونه وادي مقدس بالعلة بخلع النعلين؟ الآية نصت على هذا وأن هذه العلة، فإذا قلنا أن هذه العلة تستقل بالحكم بخلع النعلين، نعم،

وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزاءها ذلك على الصحيح من قولي العلماء. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزأه بالاتفاق. إذا طاف، إذا لم يمكنه، إن لم يمكنه، النبي عليه الصلاة والسلام طاف على الدابة، وطوافه مطلق من غير قيد في الصحيح مطلق، وجاء في السنن أنه كان شاكيا عليه الصلاة والسلام. فهل يجوز الطواف من غير حاجة راكبا؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول: وإن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزأه بالاتفاق. لكن إذا كان يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا، المسألة خلافية، والقيد موجود في السنن، والذي في الصحيح أنه طاف راكبا عليه الصلاة والسلام، والقيد معتبر، مذكور في السنن، معتبر. فإذا كان شاكيا أو لا يستطيع الطواف ماشيا فإنه حينئذ يركب، وطوافه يجزئ بالاتفاق. وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف، مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها، يعني من حدثه دائم، ممن يصحح أهل العلم صلاته بحدثه، كمن به سلس بول أو استحاضة أو ما أشبه ذلك، فإنه يقول لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة، ومن به سلس البول فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة. وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فإنه يطوف كما يصلي عريانا إذا لم يجد سترة، لأن الشروط إذا لم يقدر عليها تسقط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليل، كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانا، وكذلك المرأة الحائض إلى آخره، لم يطف، يطف عريانا ويتحرى الليل. لكن هل نقول له لا تصلي إلا بالليل، صلاة الظهر والعصر لا تصلي إلا بالليل استرلك؟ لا. نعم، صلي جالس، لكن الشيخ يقول يطوف بالليل. نعم، الصلاة من شرطها الوقت، فلا يجوز أن تؤخر لليل لهذا. نعم، وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها الطواف الفرض إلا حائضا، بحيث لا يمكنها التأخر بمكة في أحد قولي العلماء الذين يجبون الطهارة على الطائف، إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة، يعني الجنب والمحدث إذا أمكنه الطهارة لا يقول أحد بطوافه، إلا عند من يرى أنه واجب فيلزمه بدم، لكن عند من يقول باشتراطه، يعني إن وجد الماء تعين عليه، وإن لم يجد تيمم، لكن الحائض ليس لديها حيلة، التيمم لا يرفع حدثها. فقوله أو الجنب أو المحدث عطفه على الحائض لا يتجه، الحائض لها حكم، والجنب والمحدث لهما حكم، يعني إذا لم يجد الماء ارتفع حدثه بإيش؟ بالتيمم. أو حامل النجاسة مطلقا إذا لم يجد ما يزيل بهذه النجاسة طاف بها، وكما أنه يصلي بها، أجزأه الطواف وعليه دم إما شات وإما بدنة، مع الحيض والجناب، يعني مع الحدث الأكبر عليه بدنة، ومع الحدث الأصغر عليه شاة. ومع ذلك إذا كان جنبا ولم يجد ماء فإنه يتيمم ويطوف، كما أنه يتيمم ويصلي، وكذلك المحدث حدث أصغر، وشاة مع الحدث أصغر. ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة، وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد كما تمنع من الاعتكاف. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد، ثم قال: وليعتزل الحيض المصلى، يعتزل الحيض المصلى، مع أن المصلى ليست له جميع أحكام المسجد، فالمسجد من باب أولى. وهل الاعتزال، اعتزال المصلى لاتصافها بالحيض أو لمنعها من الصلاة فلا تضيق على الناس وإلى صلاة لها؟ نعم، يعني المصلى هل المراد به المكان الذي تؤدى فيه الصلاة وهو جزء من المصلى العام، أو المراد المصلى بأسوره؟ يعني نفترض أن مصلى العيد مسور كما هو موجود، نقول هل الحيض أن تدخل في هذا المصلى وتعتزل مكان الصلاة لا تضيق على الناس، أو نقول أنه مسجد لو أحكام المسجد فلا تدخل؟ نعم، يعني لا تدخل وتدخل، ها؟ خارج المسجد. نعم، هذا الذي يقرره هو الظاهر من لفظ المصلى، لأن المصلى هذه تعني ما يحاط بسوره، كما أن قلنا المسجد ما هو موضع السجود، إنما هو ما يحاط بسور المسجد، فتعتزل المصلى. وفي هذا تشديد، إذا منعت من دخول المصلى فلم تمنع من دخول المسجد من باب أولى. وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد كما تمنع من الاعتكاف، وكما قال عز وجل لإبراهيم يعني وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأمر بتطهيره لهذه العبادات، فمنعت الحائض من دخوله، منعت الحائض من دخوله. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة، يعني وجوه افتراق ووجوه اتفاق بين الصلاة والطواف، لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل، يعني ما يقول الله أكبر إذا بدأ بنية تكبيرة إحرام، وإن كان التكبير مشروعا في بداية الطواف وليس بركن في الطواف كما هو شأن تكبيرة الإحرام، ولا يقول إذا فرغ من الطواف السلام عليكم ورحمة الله، ما يقول هذا. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك، ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام، يعني إذا احتاج للأكل والشرب عطش في المطاف والماء بجواره يشرب ولا ما يشرب؟ أذن المغرب وهو صائم وبيده التمرة يأكلها ولا ما يأكلها؟ هذا ما يختلف فيه الطواف عن الصلاة. ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك. ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد إلا أنه لا يرى الطهارة شرطا، يعني من قال إنها ممنوعة من دخول المسجد ولم يعلل بأنها ممنوعة من الطواف لأنها حائض، مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه لا يرى الطهارة شرطا، بل مقتضى قوله أنه يجوز له ذلك عند الحاجة، يعني كما تدخل المسجد للحاجة مارة به ولا تلبث ولا تمكث، كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة، وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود. المراد بالتطهير التنظيف الحسي والمعنوي، طهر بيتي تطهير حسي ومعنوي، تطهير من النجاسات والأقذار والأوساخ، وتطهير أيضا من الشرك والمعاصي والبدع، بل هذا أهم وآكد، فلا يجوز أن يزاول ببيت شرك، ولا يجوز أن يزاول فيه بدع ولا معاصي، بل تطهيره من هذه الأمور أولى من تطهيره من القاذورات الحسية، والله المستعان. وقد أمر الله تعالى بتطهير الطائفين والعاكفين والركع السجود، والعاكف لا يشترط له الطهارة، لا يشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من حدث الأصغر باتفاق المسلمين. ولو اضطرت العاكفة الحائض، كيف تضطر العاكفة حائض؟ ها؟ نفس الإشكال السابق. ولا نجزم بأنه لا يريد التي تحيض بعد أن تعتكف، لأنه يقول ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك. كيف تضطر عاكفة حائض تلبث في المسجد؟ اللهم إلا لو كانت معتكفة ثم ورد عليها الحيض ولم تستطع الخروج خوفا على نفسها تمكث، وهي مضطرة إلى البقاء، ما أطلق عليها عاكفة لأنها ممنوعة من الاعتكاف، لكن لو ورد عليها الاعتكاف، لو ورد عليها أثناء الاعتكاف بطل اعتكافها، لأن من شرط الاعتكاف أن يكون في المسجد وهي ممنوعة من المسجد، فيكون بقاؤها لا على جهة الاعتكاف، إلى لبثها في المسجد الحاجة جاز ذلك. وأما الركع والسجود فهم المصلون، والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين، والحائض لا تصلي لا قضاء ولا أداء، يبقى الطائف هل يلحق بالعاكف أو بالمصلي أو يكون قسما ثالثا بينهما، هذا محل اجتهاد. فمن قال يلحق بالعاكف قال الطهارة ليست بشرط ولا واجبة، ومن قال يلحق بالمصلي قال شرط، ومن جعله قسما ثالثا قال واجب وليس بشرط. هذا مقتضى القسمة، أو يكون قسما ثالثا بينهما، هذا محل اجتهاد. وقوله الطواف بالبيت صلاة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه مضاعف عند أهل العلم، وإن ثبت موقوفا على ابن عباس، ولكن هو ثابت عن ابن عباس وقد روي مرفوعا. ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم، عليه دم. ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، ليس المراد أنه نوع من الصلاة التي يشترط لها الطهارة. وهكذا قوله إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة، فإنه في صلاة يعني لا يمنع من الكلام ولا يمنع من من من أكل ولا من شرب، هو في صلاة على كل حال، لأن من ينتظر الصلاة في صلاة، ومع ذلك لا تجزئه عن صلاة مكتوبة ولا مسنونة. وهكذا قوله إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة، وقوله إن العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وما دام ينتظر الصلاة، وما كان يعمد إلى الصلاة، نعم إذا خرج من بيته متطهرا فإنه في صلاة، وما كان يعمد إلى الصلاة ونحو ذلك فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، لأنها إما لأنها أخلت بشرط وهو الطهارة، أو لأنها خالفت ودخلت المسجد وهي حائض، والحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد باتفاق العلماء. ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت، لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فإنها تنتظر حتى تطهر، إن أمكنها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قوله العلماء. لماذا؟ لأنها لا تحبس الرفقة. الاحتمالات التي أوردها شيخ الإسلام كلها من أجل الرفقة، وأن حبسها للرفقة ضرر عليها، وذهاب الرفقة ضرر عليهم، وذهاب الرفقة بدونها ضرر عليها. فأورد الشيخ رحمه الله الاحتمالات كلها، وخلص من ذلك أن الحائض تتحفظ وتمنع من انتشار الدم وتطوف على حالها، وكل هذا لئلا تحبس الرفقة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحابستنا هي، ولا كلام لأحد مع كلامه عليه الصلاة والسلام. ولذا الذي نراه أن قول شيخ الإسلام مرجوح، فهي تحبس الرفقة مهما كلفها الأمر ومهما كلفهم بالنص، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحابسة ناهي، دل على أن الحائض تحبس الرفقة وعليها أن تحسب حسابها قبل أن تدخل في النسك. ولو استعملت موانع من نزول تمنع من نزول الدم فلا بأس تستعمل الموانع، وإذا فرغت من طوافها تترك أو تترك هذه الموانع حتى ينزل عليها الدم. فإذا قضناه لو اضطرت حسن الله عليك لغير الرفقة اضطرار للطواف، مثل سفر طائرتها تبي تروح انت نفسها هذه رفقة، الطائرة رفقة ما يمكن يعني، إذا يعني لو اضطرت إلى أن تسافر أو اضطرت إلى أن تعالج من مرض معين لا يوجد في مكة مثلا علاجه، نعم اضطرت لهذا الضرورة تسافر وهي محرمة والطواف باق في ذمتها، لا شك أنه حرج وعانت، لكن هذا النص يقول حابسة ناهي، دل على أن تحبس الرفقة، ولا كلام لأحد مع كلام عليه الصلاة، لكن على المرأة أن تحسب حسابها. ترى ما بذي الله، نعم شلون تسافر بالمحرم؟ على كل حال إذا ارتكبت محظور غير تترك ركن من أركان الحج، يعني إذا استجبنا لمثل هذه المطالب لا بد أن ننزل إلى مطالب دونها، لا بد أن ننزل، يعني المطالب ما تنتهي، فحسم المادة هو المطلوب. نعم. فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف، وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن، ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة. يقول فإذا قضى الطواف على الصفة المشروحة صلى ركعتي الطواف، وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام صلاهما خلف المقام وتلا الآية اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لا شك أن هذا أولى وأكمل، لكن إذا لم يستطع لا سيما في المواسم مع الزحام الشديد يصليها في أي مكان، يصليها في المسجد، يصليها في بيته، يصليها خارج. المقصود أن عمر رضي الله عنه طاف بعد صلاة الصبح وصلى الركعتين بذي طواء، فتؤدى الركعتان في أي مكان. نعم، ولا يشترط أن تصليها في المسجد. يستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ فيهما بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. لكن جاء في بعض الروايات أنه قرأ في الأولى قل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، يعني إجمالا قرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ولا شك أن هذا النص المجمل يرد إلى النصوص المفسرة المحكمة، فيقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد، والمناسبة ظاهرة، لأنه لما طاف بهذا البيت وهو عبارة عن أحجار، وإن كان معظما مشرفا مكرما عند الله جل وعلا إلا أنه حجر. قد يخيل للإنسان أن له شيء من العبادة وأن له شيء من التعظيم الذي يحق الله جل وعلا، فلذا شرع له أن يقرأ بسورتي الإخلاص ليتذكر أن العبادات كلها لله جل وعلا، ولا يجوز صرف شيء منها لأحد كائنا من كان ولو كان معظما شرعا. ثم إذا صلاه ما استحب له أن يستلم الحجر، يستلم الحجر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام نعم. ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، ولو أخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز، فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند الدخول وهو يسمى طواف القدوم والدخول والورود، والطواف الثاني هو بعد التعريف ويقال له طواف الإفاضة والزيارة، وهو طواف الفرض الذي لا بد منه، كما قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف الثالث هو لمن أراد الخروج من مكة، وهو طواف الوداع، وإذا سعى عقب واحد منها أجزأه. فإذا يقول رحمه الله: ثم يعني بعد فراغه من الطواف وركعتيه واستلامه الحجر مع الإمكان يخرج إلى الصفا، إلى الطواف يعني إلى السعي، إلى الطواف بين الصفا والمروة. الأصل هو طواف، لكن قيل له سعي لأن فيه السعي الشديد بين العالمين، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف، فهو طواف، لكن غلب عليه اسم السعي للتفريق بينه وبين الطواف بالبيت من جهة، ولأن فيه السعي الشديد بين العالمين. ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، ولو أخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز، فإن الحج فيه ثلاثة أطواف. المفرد والقارن يطوف أول ما يقدم طواف القدوم وهو سنة، فإن سعى بعده كان سعي الحج ولا يلزمه سعي ثاني، ولكن المتمتع إذا طاف للعمرة يلزمه أن يسعى للعمرة، ثم إذا طاف للحج يلزمه أن يسعى سعيا ثانيا للحج. وشيخ الإسلام يرى أن المتمتع مثل القارن، لا يلزمه إلا سعي واحد. نعم، والمحقق المحرر أن القارن يختلف عن المتمتع، فالمتمتع يعتمر عمرة كاملة منفصلة يحل بعدها الحل كله لا ارتباط لها بحجه، ثم بعد ذلك يحج حجا مستقلا كأنه مفرد، فيأتي بأركان العمرة ويأتي بأركان الحج، فحينئذ فالمتمتع عليه أن يسعى سعيين بعد طواف العمرة وبعد طواف الحج. ولو أخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز، يجوز هذا في حالتي الإفراد والقران دون التمتع. فإن الحج فيه ثلاثة أطواف: طواف عند الدخول يسمى طواف القدوم، والدخول والورود، هذه أسماء الطواف الأول المستحب المسنون بالنسبة للقارن والمفرد. والطواف الثاني هو بعد التعريف ويقال له طواف الزيارة والإفاضة، طواف الإفاضة والزيارة، وهذا يشترك فيه جميع الحجاج، وهو طواف الفرض الذي لا بد منه، هذا ركن الحج، كما قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف الثالث هو لمن أراد الخروج من مكة، وهو طواف الوداع. وإذا أراد الخروج من مكة حاجا، إذا حج وأراد الخروج من مكة هذا يسمى طواف الوداع، ويسمى أيضا طواف الصدر، يعني مقابل الورود، يعني طواف الانصراف، وهذا بالنسبة للحاج دون المعتمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به بعد الحج واعتمر مرارا ولم يأمر به عليه الصلاة والسلام. وإذا سعى عقيب واحد منها أجزأه، وإذا سعى عقيب واحد منها أجزأه، يعني من الثلاثة، يعني يسعى بعد طواف الوداع، كيف إذا أخر إلى بعد طواف الوداع؟ طواف الإفاضة. الآن يكون عليه ثلاث طوافات: طواف القدوم، طواف الحج، طواف الوداع. وإذا أخر سعيه، وإذا سعى عقيب واحد منها أجزأه، يعني معناه أنه يطوف للقدوم ولا يسعى، يطوف طواف الإفاضة ولا يسعى، إذا أراد أن يطوف للوداع سعى سعي الحج، يتجه هذا ولا ما يتجه؟ نعم، كيف؟ يعني هل يسمى وداع إذا سعى بعده؟ كلام الشيخ رحمه الله إذا سعى عقيبة واحد منها، ما قال منهما، منها من الثلاثة أجزأه، يعني أنت افترض أنه طاف للقدوم ومفرد أو قارن ولا سعى، جاء يوم العيد وطاف للإفاضة ولا سعى، ثم بعد ذلك أراد أن يصدر ويخرج إلى أهله، طاف للوداع ثم سعى. أهل العلم يقولون لا يصح السعي إلا بعد طواف ولو مسنون، فكونه وقع بعد طواف الوداع يصحح السعي، لكن عليه أن يطوف للوداع ثانية، إلا عند من يقول أن هذا الفاصل يسير ولا يلزمه أن يطوف ثانية. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما طافت سعة العمرة ما قيل لها طوفي ثانية للوداع، وهذا يحتمل أمرين: إما أن يقال على الجادة أن المعتمر ليس عليه طواف وهي معتمرة، أو يقال أنه إذا قرب طواف الوداع من الخروج ولو تعقبه ساعي يعفى عنه. وعلى هذا إذا أراد أن يخرج ونفر وأراد أن ينصرف إلى أهله وعليه طواف الإفاضة وسعي الحج ثم طاف وسعى وخرج، هل يخير بين هذا أن يفعل هذا ونقول ما عليك شيء، أو نقول له قدم السعي على الطواف ليكون آخر عهدك بالبيت؟ نعم، كيف يقول سعيته قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. نعم، هو في أعمال يوم النحر صحيح، وعلى هذا أنا عندي أنه يطوف طواف الإفاضة ويسعى وينوي طواف الوداع، يدخل تحت طواف الإفاضة ويسعى بعده، أسهل من أن يقدم السعي. وإذا سعى إن كان فيه فسعة ويستطيع من غير مشقة بالغة وطاف للوداع فهو أكمل، إن لم يستطع ذلك وخرج فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم، فإذا خرج للسعي خرج من باب الصفاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة وهما في جانب جبلي مكة، فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى: واليوم قد بني فوقهما دكتان، فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي، وإن لم يصعد فوق البناء. فيطوف بالصفا والمروة سبعا، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة. ويستحب أن يسعى في بطن الوادي من العلم إلى العلم، وهما معلمان هناك، وإن لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئته جميع هينته بل مشى على هينته جميع ما بين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء ولا شيء عليه، ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة، وإنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والأئمة. فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بهما أن يحلوا، إلا من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره، والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر. ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاق للحج، وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أحل حل له ما حرم عليه بالإحرام. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا خرج للسعي خرج من باب الصفا، وباب معروف وعليه علامات تدل عليه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرقى على الصفا، يعني يطلع عليها، على الصفا والمروة على الجبلين، وهما في جانب جبلي مكة، فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى ثلاثا، ويطيل الدعاء، كبر ويهلل ويدعو ثلاثا ثلاثا، يعني يكبر ثلاثا ويدعو ويهلل ثلاثا ويدعو ثلاثا، يفعل ذلك مرة ثم يفعل الثلاثة مرة، يكبر ويهلل ويدعو الله تعالى، ثم يكبر ويهلل ويدعو الله تعالى، ثم يكبر ويهلل ويدعو الله تعالى ثلاثا، يفعل هذه الأمور الثلاثة ثلاث مرات، ويطيل في ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول يكبر ويهلل ثلاثا ويدعو بين ذلك، يعني مرتين، لكن الصورة الأولى أوضح من فعله عليه الصلاة والسلام حيث فعل ذلك ثلاثا. واليوم قد بني فوقهما دكتان، بني فوق الصفا والمروة دكتان منبسطتان، فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي، وهذا نهاية طواف المعذورين، يعني أهل العربيات إذا طاف إلى حد طواف العربيات يكفي. نعم نعم، هذا هو المجزئ، إذا انتهى مع طواف الأعذار الذين يركبون العربات يجزئه، وإن صعد إلى الجبلين فهو أكمل. فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي، وإن لم يصعد فوق البناء فيصطوف بالصفا والمروة سبعا، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة. فإن ابتدأ بالمروة وانتهى بالصفا لزمه أن يأتي بزيادة شوط، لأن الأول لاغي، لا بد أن يبدأ بالصفا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رقي الصفا تلا الآية: إن الصفا والمروة من شعائر، نبدأ بما بدأ الله به، فلا بد من البداءة بالصفا. والسعي كما يقول أهل العلم ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يعني ما يطوف مرتين ويعتبر هذا شوطا واحدا كما قال ابن حزم أو غيره، فيكون الاستيعاب من الصفا إلى الصفا مرة وهكذا إلى آخره، فيطوف فيكون قد طاف 14 شوطا. هذا قول شاذ، هذا قول شاذ. وابن القيم يقول: لو حج أبو محمد تغير رأيه في كثير من المناسك، ولكنه لم يحج، ولا شك أن في هذا مشقة بالغة على الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك، فعل من الصفا إلى المروة سعية، ومن المروة إلى الصفا كذلك، حتى ينتهي بالمروة، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة. ويستحب أن يسعى سعيا شديدا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كانت تبدو ركبتاه من تحت إزاره في بطن الوادي من العلم إلى العلم، العلم الأخضر وهو موجود إلى الآن، والعلامات موجودة، وهما معلمان هناك. وإن لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هينته كما لو ترك الرمل في الطواف، بل مشى على هينته جميع ما بين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء، لأن هذا ليس بواجب ولا من شرائط السعي، وإنما فعل ذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام. وإن كان الأصل في السعي بين العلمين، نعم، أن أم إسماعيل كانت تسعى سعيا شديدا علها أن تجد من معهما، لأن العطش كاد أن يقتلهم، تقتلها مع ولدها. ومع ذلك والمشروعية أصلها بسبب امرأة، فلا يشرع السعي للمرأة، فلا يشرع السعي للمرأة. لماذا؟ لأنها سعي، لأن سعيها لا على جهة التعبد، لا على جهة التعبد، وإنما هو لمصلحة وحاجتها وحاجة ولدها. وعلى هذا نقول للمرأة في الجملة ألا تسرع في مشيها لا في عبادة ولا في غيرها، بل تمشي عليها السكينة مستترة متخفية، لكن لو تبعها أسد أو صائل أو ما أشبه ذلك ثم سعت، ولو ترتب على ذلك انكشاف شيء من بدنها لها ذلك، فإن هذا مقدر بالحاجة، فاحتاجت إلى السعي بين العلمين، ولذا لا يقتدي بها النساء. وإن قال بعض أهل العلم أن المرأة في حكمها تسعى، لكن هذا ليس بشيء. ولا صلاة عقيب الطواف بين الصفا والمروة، ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام. وبقي أن نقول أنه يكبر في بداية الطواف وفي نهايته، في بداية الطواف وفي نهايته، يعني انتهى من السابع يكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام كلما حاذ الركن كبر. وجابر يقول رضي الله عنه يقول كنا نطوف مع النبي عليه الصلاة والسلام الفاتحة والخاتمة ومثله السعي، ومثله السعي. وسألت الشيخ ابن باز رحمه الله عن التكبير في نهاية الطواف، فقال يكبر كالسعي. نعم يكبر كالسعي، لأن بعض الناس ينازل في هذا. رفع اليدين، نعم رفع اليدين في الصفا والمروة عند التكبير، لو أشار إشارة عند التكبير والتهليل ورفع يديه للدعاء، لكن عند التكبير إذا بدأ وإذا ختم الأصل أنه يشير، يرفع يدا واحدة، وإن رفع اليدين فلا بأس، كما قال في الطواف أنه يستقبله ويكبر. وإنما الصلاة عقب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والأئمة، فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بهما أن يحلوا، إلا من كان، يعني هؤلاء الذين قلبوا إحرامهم إلى تمتع، إلى عمرة، قلبوا إحرامهم إلى عمرة، هنا حلوا الحل كله، إلا من كان معه هدي فلا يجوز له حتى يبلغ الهدي محله ويكون حينئذ قارن، إلا من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره، والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر، لا يحلان إلا يوم النحر. ويستحب له أن يقصر من شعره، هذا الأذن المتمتع إذا انتهى من العمرة يقصر من شعره ولا يحلقه، ليدع الحلاق للحج، ليبقي للحج شيئا يحلقه. وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أحل حل له ما حرم عليه بالإحرام، حل الحل كله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.